السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله تعالى بالحديث عن القضايا المعاصرة المتعلقة بالصلاة. الصلاة من أهم العبادات التي يجب على الإنسان أن يهتم بها ظاهرا وباطنا، أما ظاهرا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى قدر متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يكون الأجر. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي افعلوا كما أفعل. ما كان على سبيل النافلة افعلوه على سبيل النافلة، وما كان على سبيل الوجوب افعلوه على سبيل الوجوب، وهكذا. فنفعل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاهتمام بظاهر الصلاة يؤثر على باطن الصلاة، ولذلك في الحديث: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استدل العلماء بذلك على أن صلاح الظاهر يؤثر على صلاح الباطن، وعلى أن الاهتمام بالهيئات في الصلاة وكونها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراعي أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاته لربه، فما تعبد متعبد بمثل ما تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا حبذا لو استشعر المعاني الإيمانية، فمثلا سئل أحد السلف عن وضع اليد اليمنى على الشمال في الصلاة، لماذا نضع اليمنى على الشمال في الصلاة ونحن نصلي؟ فقال: ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز، أنا أقف أتعبد لله، أتقرب إلى الله، أتوجه إلى الله بعبادة أرجو أجرها وأرجو ذخرها من الله سبحانه وتعالى. فأحرص على أن أحسنها بأن تكون على أحسن الهدي، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرف صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أراعي الصلاة بشروطها وبأركانها وبفرائضها وسننها، فعلى قدر فعل ذلك على قدر ما يؤجر العبد. وطبعا كما تعلمون التفريط في الشروط أو في الأركان أو في الواجبات يؤدي إلى بطلان الصلاة، فهذا خطر شديد على الإنسان أن يحذر منه. والتفريط في النوافل يؤدي، أو سنن الصلاة يعني، يؤدي إلى نقص الأجر في الصلاة. فلذلك ينبغي علينا أن نحرص على أن نقيم الصلاة، لا أن نصلي فقط. قال الله: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبعض المصلين لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر عياذا بالله تعالى. لماذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ لأنه لم يقم الصلاة، لم يصلي الصلاة بضوابطها، بخشوعها، بخضوعها. فالحريص المعظم لربه بقلبه يحرص على تعظيم الظاهر أيضا، وأن يلتزم بآداب الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، سنن الصلاة، فيحرص على فعل ذلك، لأنه يتعبد بذلك إلى الله، يتقرب به إلى الله، يبتغي أجره من مولاه سبحانه وتعالى. الصلاة باب العبادة العظيم الذي به يناجي العبد ربه سبحانه وتعالى. والاهتمام بفقهها، والاهتمام بمعرفة أحكامها، والاهتمام كذلك بحضور القلب فيها و الخشوع في أثناء أدائها، هذا كله ينقل العبد نقلة نوعية في حياته، لأنه يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى، موصولا بالله بسبب حسن صلاته وقربه من الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أريد أن أفصل في الحقيقة بين فقه الصلاة وبين أعمال القلوب التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان في الصلاة، على قدر ما يكون الإنسان فقيها في العبادة، عارف بسننها، شروطها، بواجباتها، أركانها، إلى غير ذلك مما ينبغي عليه أن يعرفه في العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون خاشعا أيضا بقلبه، هذا يجلب الخشوع كما أشرت آنفا بأن صلاح الظاهر يؤدي إلى صلاح الباطن، والاهتمام بفقه العبادة هذا من تعظيم شأن العبادة ومن تعظيم شأن الصلاة، فالاهتمام بفقهها علامة على أن العبد معظم بشأن الصلاة. ولذلك الفقهاء، أنا دائما حينما أتحدث عن المسائل الفقهية سواء في الفضائيات أو غيرها أحب أن أشير دائما إلى أن خلاف الفقهاء في مسألة قد تكون فرعية بل متفرعة عن فرع، مسألة صغيرة جدا ويختلف وتدور بينهم معارك فقهية، هل هذه المسألة مكروهة أم مستحبة؟ وكل يدلي بدلوة، يعني فيه يعطي معنى قلبي مهم جدا أن الفقيه حريص يبذل قصارى جهده لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى. هذا هو، أريد أن ننظر إلى الخلافات الفقهية الواردة في الفقه عموما، إلى أن الفقيه يعني بذل قصارى جهده ليصل إلى حكم الله، فلما استخدم النصوص وعلوم الآلات ليستنبط حكم الله في مسألة من المسائل يتدين بها إلى الله، يدين بها إلى الله، يتقرب بها إلى الله، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لأنه حريص على معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. أما غير الفقيه أو المتعالم فإنه يعني لا يبالي، يقول أي قول دون دليل ولا سند من طرق العلماء في الاستدلال واستنباط الأحكام، فيأخذ أي قول ويقول هذا ليس من الدين في شيء وليس من العلم في شيء. الفقيه قد يختلف مع غيره، لكن خلاف العلماء يعني لا يجعلهم يصلوا إلى مرحلة التفصيق أو التبديع أو ما شابه في مسائل الفروع، لأنه بذل جهده لمعرفة مراد الله، فيقول فلان الذي خالفني أحسن ما انتهى، قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع، لكن الراجح في هذه المسألة أن وقفت على موضوع آخر بين لي حكم المسألة، أو على طريقة من طرق الاستنباط جعلتني أخالفه، كأنه بيقدم العذر بين يدي ربه سبحانه، يا رب اخترت القول بالوجوب أو اخترت القول بالاستحباب أو اخترت القول بالكراهة أو بالتحريم أو بالإباحة، اخترت القول بذلك بناء على ما على سند من كتابك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومن طرق العلماء في الاستنباط، فيقدم العذر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فهذا هو يعني حال الفقهاء، فمن نظر إليهم بذلك خرج بمعنى قلبي أنا مطالب أن أبذل جهدي لأتعرف على مراد الله سبحانه وتعالى، إن كنت قد حصلت علوم الآلات، وإن كنت لم أصل إلى هذه الدرجة فقد قال الله في موضعين من كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأقلد العالم العامل التقي الذي يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى ببذل وسعه في الوصول إلى حكم الله عز وجل في المسألة. فيعني الفقه يورث الورع، ولذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل العلم الذين تحصلوا أصوله وضوابطه وعملوا بمقتضاه، العلم يورث لهم الخشية لأنهم يبذلون قصارى جهدهم لمعرفة مراد الله ويقفوا على معاني لا يقف عليها غيرهم ببركة العلم وأصول الاستنباط والغوص في الأدلة واستنباط الأحكام والفوائد والضرر، وباب عظيم جدا والله من أعظم أبواب العلم، إن الإنسان يستنبط، إن هو الإنسان يصل إلى مرحلة معرفة التعامل مع النص الشرعي، مع القرآن، مع السنة، كيف أستنبط الحكم من كتاب ربي، كيف أستنبط الحكم من كلام نبيي صلى الله عليه وسلم، وأستنبط الفوائد التربوية والمعاني الإيمانية والضرر. فهو فضلا عن أنه علم، وفضلا عن أنه أمر يؤدي إلى انشراح الصدر ببركة تعلم، وكذلك يورث الفطنة والذكاء، وكذلك يتمكن بتاع الإنسان بالمسائل العلمية والمناقشات العلمية والردود العلمية ليصل إلى مراد الله بنية حسنة وبنية صالحة، والله من أعظم الأبواب، أعظم منه أن يكون أن ينشغل الإنسان بالعلم. فلذلك إحنا مهم جدا إن إحنا نحرص على المجالس العلمية، وإن هجرها الناس أو بعض الناس، لكن هي سبيل أهل العلم، سبيل السلف الصالح، سبيل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد ثباتا على طاعة الله عز وجل. العالم هو بمفرده بيئة إيمانية يؤثر على من حوله ويشع نورا على كل من يتعامل معه لنشره لدين لكتاب ربه وسنة نبيه وللأحكام الشرعية. فيا حبذا لو اهتممنا بالحرص على مجالس العلم وطلب العلم وتحصيل آلات العلم. ذلك نحن بنحرص في أحيانا في بعض المسائل الفقهية على إعطاء الضربة، يعني إزاي استنبطنا الحكم، وهذا باب عظيم جدا، يعني هو مجاله في الحقيقة في الدورات العلمية المحضة اللي بنعملها لطلبة العلم. لكن يعني أحيانا بحب إن أنا أشير إلى هذه المعاني، كما قال أبو بكر البيري في تائيته المشهورة: ولو ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. فأحاول أن أشير إلى بعض هذه المسائل لعلنا نتذوق حلاوة الاستنباط والوصول إلى الأحكام، فيحفزنا ذلك على الاهتمام بطلب العلم والحرص على الاستزادة من تعلم الأحكام الشرعية. من المسائل اللي بيظهر فيها العلم واستيعاب النصوص والقدرة على التعامل يعني معها، مع النصوص واستنباط الأحكام منها، من مسائل النوازل اللي هي بنعبر عنها بالمسائل المعاصرة. المسائل المعاصرة اللي احنا يعني ممكن ما تكونش منصوص عليها في الكتب القديمة بنصها، لكن بتؤخذ قياسا على أصول أو بطرق معينة من الاستدلال، فهذا بيعطي باب من أبواب العلم. لذلك أحببت إن احنا يعني نأخذ في كتاب الصلاة النوازل المتعلقة بالصلاة. كذلك يعني إن شاء الله ربنا يذكرني، عايزين نعمل لقاء على الأفعال المباحة في الصلاة، لأن بعض الناس بيعمل أفعال حركات في الصلاة وممكن مش عارفها. الأفعال المباحة في الصلاة دي عايزة محاضرة لوحدها، الأفعال المباحة في الصلاة والأفعال المكروهة في الصلاة، عشان أقدر أفرق بين الفعل المباح والفعل المكروه، إيه اللي أقدر أعمله واللي ما أقدرش أعمله، إن بعض الناس بيضيق على نفسه دون أن يشعر في هذا الباب. فده برضو بحث مهم جدا، لعله بإذن الله يعني يكون بعد الانتهاء من المسائل المعاصرة في الصلاة. طب معلوم من شروط الصلاة، أنا هبدأ بمسألة بالنوازل، يعني المسائل المستجدة أو المعاصرة التي تخص شروط الصلاة. منها صلاة الرجل بالبنطال وصلاة المرأة بالبنطال. طب متعلقة بإيه؟ بشرط إيه دي؟ متعلقة بشرط ستر العورة. فستر العورة هنا شرط عند جمهور الفقهاء، شرط من شروط صحة الصلاة. عند المالكية واجب، يعني عند المالكية يجب ستر العورة، عند الجمهور شرط صحة. بتفرق في الحكم؟ أيوة بتفرق في الحكم. بتفرق إن لو الإنسان مثلا اعتبر ستر العورة واجب كما هو اختيار المالكية، لو حصل وانكشفت عورته فهو صلاته صحيحة مع الإثم. لكن لو احنا بنقول شرط صحة، يبقى لو انكشفت العورة بنقول إن صلاته باطلة وعليه إن هو يعيد الصلاة. فده بيفرق في مسألة الحكم. جمهور الفقهاء على أن ستر العورة شرط صحة، يعني الإنسان يجب أن يستر العورة. طيب تعبير ستر العورة في الصلاة يعني دارج في كتب الفقه، واستحب بعض العلماء المعاصرين منهم شيخنا العلامة عليه رحمة الله، العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، ونور الله له قبره وجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء لما نشره من العلم والنور والهدى في هذه الأمة الطيبة المباركة وسهل العلوم. كان يختار أن نقول الزينة الواجبة في الصلاة بدلا من كلمة عورة الصلاة. لماذا كان بيختار الكلمة دي؟ لأن كلمة العورة ممكن تلتبس على عورة الإنسان خارج الصلاة. في عورة خارج الصلاة للرجل، وفي عورة خارج الصلاة للمرأة، وفي عورة للصلاة في للرجل وفي المرأة. تختلف عورة الصلاة للرجل في الصلاة عن عورة الرجل في الصلاة، تختلف عن عورة الرجل خارج الصلاة. العورة اللي المفروض يسترها خارج الصلاة تختلف عن العورة المفروض يسترها داخل الصلاة. وكذلك المرأة في بعض الأحكام مثلا، مما يبين هذا. لذلك قال نقول زينة واجبة في الصلاة علشان نبين ان الصلاة لها حكم مخصوص، علشان ما نجيش نقول ستر عورة فيظن الناس ان هي العورة اللي هي خارج الصلاة هي نفسها اللي داخل الصلاة. لا، الصلاة لها احكام مخصوصة في ذلك، لانها مع ستر العورة الاصلي اللي هو خارج الصلاة اللي هو المطلوب، قد يكون هناك مزيد حكم في الباب أثناء الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمثلا عورة الرجل على الراجح من السرة إلى الركبتين، عورة الرجل في الصلاة خارج الصلاة من السرة إلى الركبتين، وإن كان الركبتين والفخذين عورة مخففة بالنسبة للرجل وليست مغلظة، فتصح الكشف عند الاحتياج. في فرق، لما أقول احتياج في فرق بين الاحتياج وبين الضرورة، عشان نبقى واخدين بالنا في فرق بين الاحتياج وبين الضرورة. دي مسألة تأصيلية مهمة، لأن بيغلط فيها بعض الناس ممن لم يؤتوا حظا كبيرا من الأصول فبيعنت على الناس. يعني مثلا لما نقول في فرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره، في حاجة محرمة لذاتها وحاجة محرمة لغيرها. المحرم لذاته لا يجوز أبدا على الإنسان أن يقبل عليه إلا عند الاضطرار، لقول الله سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يبقى زي المسألة المشهورة أكل لحم الميت للمضطر، يبقى أكل لحم الميت حرام لا يجوز، لكن المضطر اللي هيجوع اللي هيكون في مهلكة في مخمصة وهيهلك هلاكة شديدة يأكل بالقدر الذي ينجيه إلى أقرب مكان، ولا يجوز أن يسترسل في الأكل. يبقى ده ضابط، لأنه عنده اضطرار، لأن ده محرم لذاته. لكن الشيء المحرم لغيره قد يباح عند الاحتياج، الاحتياج أقل من الاضطرار، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة كلما اشتدت وأوقعت الإنسان في العنت. زي مثلا بنقول مثلا إن الأصل إن نظر الرجل إلى المرأة محرم والمرأة إلى الرجل محرم، لكن إذا سيما بالنسبة للمرأة إذا لم تؤمن الفتنة، أما إذا أمنت الفتنة فالأمر بالنسبة للمرأة قد يكون أخف من ذلك، لحديث عثمان رضي الله عنه حين قال اجمعوا لي رجالكم ونساءكم وأبناءكم وأعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن النظر إذا أمنت الفتنة في هذه الحالة من المرأة الرجل يكون جائزا. خلاصة المقام هذا له أحكامه. طيب هو محرم لذاته ولا محرم لغيره النظر؟ لا، محرم لغيره وليس لذاته، لذلك يباح عند الاحتياج. ولذلك يجوز للطبيب أن ينظر إلى المريض إلى المريضة عند الاحتياج بقدر الحاجة، عند الاحتياج بقدر الاحتياج. لكن لو كان محرم لذاته لا ما تنظرش، ده مش موطن اضطرار، لو هتموت بقى انظر، لكن لو مش هتموت خلاص. لا، لكن هنا أي طبيب في أي تخصص من التخصصات، وإن كانت المرأة لن تهلك لو لم تكشف، يجوز أن هو ينظر بقدر الاحتياج للمريضة. وكذلك الطبيبة تنظر للرجل المريض بقدر الاحتياج. طبعا هو في ضوابط إمتى المرأة تروح للطبيب، ما تروحلوش كده إلا بعد ضوابط معينة، يعني لعلنا نتحدث عنها في حينها. لكن أنا عايز أدي مثال إلى مسألة المحرم لذاته والمحرم لغير. يعني مثلا من المسائل الكثيرة تسأل عنها النسوة هذه الأيام، نظرا لأن الموضوع بتاعها رخص، كان زمان غالي شوية فكان قليل اللي بيسأل عنه، لأنه رخص والتقنيات في كترت وبقى رخيص، بقى النسوة كثر يسألن عنه. مسألة مثلا إزالة شعر المناطق الحساسة بالليزر مثلا عند امرأة، عند امرأة تمام. هو البعض يمنع يقول لك لان الاصل المرأة ما تنظرش لعورة المرأة، لان في عورة للمرأة امام المرأة، تمام جميل جدا. لكن اذا كانت المرأة يشق عليها ازالة الشعر بالطرق المعتادة، يشق عليها ذلك او ينتج لها حساسيه عن ذلك، او ذاته بطرق معتاده يشق عليها لضعف في البنية. يعني اتصلت عليا ام عروسه، البنت بيعلموها ليل ونهار عشان تحاول تجتهد في المساله ده، هي مش عارفه ومش قادره تضبطها ضبطا شديدا، ضبطا طيبا يعني، ومما قد يؤثر على حياتها الزوجيه. فالشاهد هنا في احتياج، طالما وجد الاحتياج ننظر، هي مسألة من النظر ده لذاته ولا لغيره. إذا كان لغيره يبقى يجوز عند وجود الاحتياج، لو ما فيش احتياج يبقى خلاص، لو في احتياج يبقى يجوز بضوابط معينة. فده فهمنا المسألة دي. فأصول الفقه بتنفع في إن الإنسان يصل إلى الحكم ولا يعنت، وقد قيل العلم رخصة بدليلها، أي العالم يرخص على الناس لكن بالأدلة دون أن يتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، لكن يصل إلى ما إلى حكم الله سبحانه وتعالى كما هو، وما كان فيه تيسير لا يضيق حيث وسع الشرع. طب نعود إلى ما كنا بصدد، إن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف عن عورة في الصلاة، وكذلك المرأة مثلا. فعورة الرجل خارج الصلاة زي ما قلنا من السرة إلى الركبة، بس الركبتين والفخذين عورة مخففة تجوز عند الاحتياج، لأنها مش لذاتها إنما لغيرها. لذلك يجوز، ولذلك الرسول كشف عن فخذيه في البئر ولم يغطي فخذيه إلا أمام أبو بكر ولا أمام عمر، إنما غطاه أمام عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. لكن الأصل إن الفخذين عورة، فقد يخفف بها أحيانا عند الاحتياج، لكن ما فيش احتياج الاصل يغطيها ولا يجوز ان هو يكشفها. طيب علشان ده بيدينا معنى ان هو لو في احتياج حر وراجل لابس شورت في بيته، ما هوش قاسم دلوقتي، لان هو وان كان في عوره امام المحارم لكن ديت من المخففه فيخفف فيها بالنسبه للمحارم. ففهمنا مش لذاتها، انما هي عوره الرجل، انما محرمه لا ينظر اليها، ده اسمه محرم لغيره، فلذلك بيخفف فيه عند الاحتياج بدلائل من الشرع. فوجدنا ان الشرع خف، وان كان الاصل ان الفخذ عوره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسن: رجل حاسر عن فخذه بدون داعي، بدون داعي قاعد كده في الشارع حاسر عن فخذه، قال: غطي فخذك، الفخذ عوره، ده ملوش احتياج. لكن إذا وجد الاحتياج كالتبرد أو كغيره، فتبين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه فكشف عن فخذيه للتبرد على البئر، فيقاس عليه مثلا وجود الرجل في أهل بيته لو لابس شرطة أو ما شابه، فيقول له: لا، الفخذ عورة مخففة الدنيا فيها عند الاحتياج، إنما المغلظة هي التي تبعد عنها، فالأمر يكون بقدر. طيب ده خارج الصلاة. داخل الصلاة بقى، احنا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، داخل الصلاة زاد المسألة، زادت ما يجب تغطيته زاد. ولذلك قال رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. يبقى ما ينفعش ان الراجل يدخل يصلي وسايب كتافه مكشوفة وما فيش حاجة على عاتقه، ولذلك يكره ان الانسان يصلي بفانلة بحمالات. هو الرجل بذلك يقول لك: انا عورتي من الصدر للركبة لابس بنطلون فانلة بحمالات، العاتق مكشوف، يكره ذلك. فازداد الامر في مسألة الايه، الصلاة. مثلا المرأة تنتقب خارج الصلاة لكنها لا تنتقب في داخل الصلاة. فمن حيث التأصيل، من حيث الشروط الصلاة، بنقول انا بتكلم في كل ده عشان نقول ان وجهة الشيخ العلامة ابن عثيمين ان الاولى ان احنا نقول بدل عورة الرجل في الصلاة عورة المرأة في الصلاة، بنقول عفوا، بنقول اتخاذ الزينة الواجبة في الصلاة. تمام. وطبعا بالنسبه للمراه تغطيه جميع البدن ما عدا الوجه والكفين في الصلاه، وبالنسبه للرجل من الكتفين الى الركبتين. طيب تمام. طيب نيجي بقى لمساله نازله، مساله معاصره، صلاه الرجل بالبنطال وصلاه المراه بالبنطال، هل البنطلون يعد كاشفا للعوره او لا يعد كاشفا للعوره؟ طبعا لبس البنطال بمفرده وليس فوقه قميص اللي هو بالنسبة للرجال، يعني اللي هو بنقول عليه جلابية، احنا الناس بتقول عليه جلابية واسمه قميص، ده ما كانش متوفر سابقا، يعني كان السروال موجود اه بس بيتلبس تحت لكن اللي بيتلبس بمفرده كده ما كانش موجود، لذلك المتأخرون اختلفوا في ذلك. لكن الصحيح ساتر العورة ولا مش ساتر للعورة؟ ساتر العورة ولا مش ساتر؟ الصحيح أن البنطال ساتر العورة، لذلك من صلى في البنطال صلاته صحيحة وجائزة، لكن البنطال الضيق أقل أحواله الكراهة، لأن التضييق يجسد العورة، وشرع اللباس من أجل، إحنا بنقول إيه يا جماعة؟ بنقول إن إحنا عاوزين إيه؟ نستر العورة سواء خارج الصلاة أو في الصلاة، فمقصود هذا. فهناك أدب في بالنسبة للإنسان ويسير ستر عوراته عموما، وفي الصلاة يستر ما أمر الله بستره تأدبا مع الله ويقف بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. فعندئذ نفرق بين البنطال الضيق وبين البنطال الواسع، احنا دلوقتي نتكلم على الرجل وننتقل للمرأة إن شاء الله. فنفرق بين البنطال الضيق وبين البنطال الواسع. البنطال الواسع اللي هو مش مجسد العورة ومش ضيق على العوره، فهو ساتر العوره ينطبق عليه، ايوه ساتر العوره. طب طالما ان هو ساتر العوره خلاص الاسلام ما الزمناش بزي معين دون زي، يعني ما قالكش البس الزي ده والزي ده ما ينفعش تلبسه، انما حط ضوابط عامه لللباس، منها ان اللبس ما يكونش لباس شهره، منها ان اللباس ما يكونش شفاف مبين العوره، ما يكونش مجسد للعوره بسبب ضيق شديد او ما شابه، ما يكونش فيه تشبه باهل الكفر. فده يعني خطوط عامه، لكن اذا اصبح الشيء من سمات المسلمين والمسلمين بيلبسوه وما هوش خاص بفئه دون فئه، فما فيش مشكله ان الانسان يلبس ما يشاء. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق، لكن ما يكونش فيها شيء يخالف الايه الشريعه. الضيق يخالف الشريعه، التقطيع اللي في البنطلون من فوق الركبه يخالف الشريعه، ده دلوقتي عوره مكشوفه اللي لابس بنطلون اللي هو بيبقى مقطوع من عند الركبه، ما احنا بنقول من السره الى الركبه، يعني الركبه تتغطى هي كمان ما تبقاش مكشوفه. تمام. فاذا كان القطع موجود اللي هو طالع يعني موضة عند بعض الشباب يلبسوا موضة ما أنزل يعني مخالفة للشريعة طبعا لأنها فيها مخالفة، فالجزء اللي باين بسبب قطع البنطلون في الجزئية من عند الركبة فما فوق، هذه عورة ظاهرة. فهذا هنا الصلاة في هذا البنطال اللي هو فيه تقطيع يظهر جزء من الجسد، الجزء ده عورة ولا مش عورة؟ عورة. يبقى هنا عند جمهور الفقهاء صلاته باطلة، وعند المالكية يأثم مع صحة الصلاة. فعندئذ المقطع ده لا يجوز، لكن بنطال واسع يصح. طب الضيق مكروه، مكروه إذا كان مجسدا للعورة بالنسبة للرجل. طيب ولذلك قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في موضعه والاعتدال في السجود والجلوس، بشرط ألا يكون ضيقا يصف حجم البدن، بشرط ألا يكون ضيقا يصف حجم البدن، والمقصود يجف العورة سيما العورة المغلظة. فالضيق الشديد هنا يوقع الإنسان في الحرج، وفي خلاف هل الصلاة صحيحة أم لا بسبب الضيق، لأن التضييق باللباس أشد من العري. خلينا نكون على بين، أحيانا يكون التضييق باللباس أشد من العري لأنه بيجسد العورة وزلها بشكل معين، يكون يعني فيه نفس العلة الموجودة في العري والعياذ بالله، بل يكون أشد بسبب التضييق. تمام. فده خلاصة ما يتعلق بالنسبة للرجل، يبقى جائز ويبتعد عن التضييق، والبنطلون الضيق أقل أحواله الكراهة. طيب تعالوا نشوف بالنسبة لصلاة المرأة بقى بالبنطال، هل هي صحيحة أم هي باطلة؟ وهنفرق وهنقول نمنع المرأة من الصلاة بالبنطال مطلقا، ولا هنعمل تفرقة زي التفرقة اللي قلناها في الرجال؟ أقول بوضوح وبعدين أقصر ونفهم كده بالراحة. بوضوح شديد جدا أقول إن نفس التفرقة اللي موجودة عند الرجل موجودة عند، إحنا بنتكلم في الصلاة يا جماعة، مش خارج الصلاة، مش خارج الصلاة، تمام كده؟ علشان إحنا قلنا إن في أشياء يجوز فعلها في الصلاة لا تجوز خارج الصلاة، وأشياء تجوز خارج الصلاة لا تصح في الصلاة بالنسبة لما يخص ستر الإيه؟ العورة. وضربت المثال في أول اللقاء. طيب بالنسبة لصلاة المرأة في بيتها وعند عدم وجود أحد من الرجال الأجانب ببنطال واسع، هل صلاتها صحيحة؟ باختصار صلاتها صحيحة، لكن ليس هذا هو الأفضل شريطة أن تغطي قدمها عند من يرى وجوب تغذية القدمين، وعدم تغذية القدمين أقل أحواله الكراهة، فتمنع المرأة من تعمد ترك القدمين لأن الخلاف فيه قوي. وإن كنت أرى أن الراجح أن تغطيتها أفضل ولكن لا تبطل الصلاة، تغطية القدمين يعني بالنسبة للمرأة في الصلاة، مع أن خارج الصلاة لا يجوز بالإجماع أن المرأة تبدي قدمها. يبقى عايزين نفرق بين العورة خارج الصلاة والعورة داخل الصلاة، عشان ما حدش يجي يقول لي ده احنا اذا اجاز لا تصلي يبقى تلبس بنطلون ماشية في الشارع. لا، ليس هذا من سمة الحجاب، البنطلون ليس من سمة الحجاب، لان من حجاب من شروط لا يلفت النظر، البنطال يكشف النظر، يلفت النظر ويؤدي مع بعض الحركات الى احداث الضيق الموجود حتى لو كان واسعا، وليس من سمات الحجاب اللي هو المطلوب شرعا، اللي هو يكون من مقاصده اخفاء الزينة، هذا زينة في نفسه في حد ذاته. فالشاهد الآن أنا أتحدث في البيت، إذا لو صلى ببنطال أفرق بين البنطال الواسع وبين البنطال الضيق، وحابب إن أنا أقول إنه في الجملة بيفرق بين الرجل والمرأة في مسألة الضيق. الرجل يكره عليه تضييق الثياب، مكروه بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة يحرم في خارج الصلاة يعني عند محضر الرجال الضيق، لانه اظهار للمفاتن وللزينه من ناحيه. والدليل على ذلك ان الرسول اهل احد الصحابه، والحديث حسن يحسن بمجموع طرق يعني، ثوبا فلم يره عليه، فقال اين الثوب الذي اعطيتك؟ قال كسوته امراتي. كان زمان في فقر شديد في اللباس، وكان ما بيصدق يجي له لبس مش قادر يلبسه الدين زوجته، فقال كسوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اخشى ان يصف عظامها، يعني انتوا عارفين فيه هدوم كده القماش لما يتلبس ينام على الجسم كده فيجسده شويه يظهر تفاصيله. فلما اعطى الرجل لما اعطى المرأة خشي النبي قال اخشى ان يصف عظامه، فدل على انه بيفرق بين الرجل شرعا بين الرجل والمرأة في مسألة الثوب اللي بيجسد ما تحته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة، إنها تجسد الثوب بإيديها كده على مناطق العورة عند المرأة الأخرى من السرة إلى الركبة في الجزء دوت، إنها تجسده فتعرف مواصفاتها الداخلية. لماذا يا رسول الله؟ قال أن تصفها لزوجها كأنه يراها، يعني ممكن واحدة تعمل كده تباشر فتعرف التفاصيل الداخلية لجسد المرأة، تيجي المرأة الأخرى تحكي لزوجها تفاصيل هذه المرأة. وبحسن نية ممكن أحيانا بعض النسوة يجلسوا مع أزواجهن ما بيلاقوش كلام يقولوه فيحكوا اللي بيحصل في مجلس النساء، ده خطر شديد جدا بينشأ عنه مشاكل رهيبة. ده انا شفت على فلانه قميص بحسن نيه خالص عايزك تجيب لي زيه، اصل كانت لابساه وكان مخليها كذا كذا كذا، فحكت تفاصيل هذا الامر، وهذا شفنا من وراه مشاكل غير عاديه الله اعلم. يعني احنا عندنا في قريه بجوار المنصوره، في جوار المنصوره حدثت حادثه قتل بسبب هذه المساله. واحده كل ما تقعد مع صاحبتها تحكي انا عايز قميص زي فلان، ده كانت بتلبس قمصان ده على القميص الفلاني، طبعا هذا حرام، ما ينفعش تلبس قميص نوم قدام واحده لان في عوره للمراه امام المراه. فالشاهد المواصفات الداخليه المباشره ومعرفه مواصفات منطقه العوره من السره للركبه بين المراه والمراه الاخرى يؤدي الى ذلك. فثانيا من قصه ما انت شوف النبي لا تقال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة، أن تصفها لزوجها كأنه يراها، ممكن تصفها ولو بحسن نية. الحادثة اللي وقعت من كتر ما بتصف المرأة دي، الراجل ده حب المرأة دي، أحب هذه المرأة، فسولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يقع في فجر كبير جدا، وهو أنه يحاول أن يخبب، وده ملعون ملعون من خبب بين امرأة وزوجها، انه يخبب بين المراه الثانيه اللي هي وقعت في نفسها بسبب حكايات زوجته عنها وبين زوجها، يعني حاول يفسد ما بينهم عشان يطلقها. فادعى انه زنى بها وهي شريفه عفيفه، وقال باماره ان عندها الامصان لونها كذا وكذا وانواعها كذا، وبعض المواصفات الداخليه الجسديه اللي عرفها من زوجته. فحينما حكى ذلك جن جنون زوج المراه فقتله، فقتله. سبحان الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك في كثير من آيات الأحكام يقول الله كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. كذلك في الآية الأخرى كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، عليم بما يصلحنا. فما نجيش إحنا نتزاكى في شأن العورات ونقول ده إحنا نساء زي بعض يعني نتساهل في مسألة كشف العورة. معلش أنا أطنبت في موضوع كشف العورة لموضوع مهم، وفي مشاكل كثيرة بتحصل وإحنا محتاجين نهتم بيه. فخلاصة المقام أن كشف المرأة أن المرأة يعني في الصلاة مطالبة بتغطية جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وإن كان في القدم خلاف أيضا الأولى تغطية القدم كذلك. فالبنطال عايزين نقول بالنسبة للمرأة ليس هو الصورة المثلى، لكن إحنا هنا بنتكلم فقه، الفقيه ممكن يبين يقول ايه الجائز وايه الاحسن، تمام كده. فمن حيث الجواز لو صلت المراه في البنطال الواسع صلاتها صحيحه، البنطال الضيق مكروه عند المراه اشد كراهه، مكروه عند الرجل في الصلاه اشد كراهه عند المراه، لان في فرق بين التكريم، لكن لو ما فيش رجال يبقى مكروه كراهه شديده. خلاصه المقام يبتعد على ما لا يصلى بالبنطال الضيق لا للرجل ولا للمراه. وهناك من أهل العلم من أبطل صلاة من فعل ذلك، كلما ازداد ضيقا كلما كان القول بالتحريم والبطلان أقرب، لأنه أشبه بعدم ستر العورة كما ذكرت آنفا. أما إذا كان واسعا في هذه الحالة يجوز، لكنه ليس الصورة المثلى، لأنه هيؤدي إلى خلاف في كشف القدم، وكذلك الأولى ليس من السعة المطلوبة. لكن من الناحية الفقهية الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة. طب حكم الصلاة، هختم بالمسألة دي عشان أنا أطنبت في موضوع الـ العورة والتقدمة كذلك عشان فقه الصلاة، وإن شاء الله نكمل النوازل إن قدر الله بقاء ولقاء الخاصة بالصلاة في المرة القادمة. في بقى يعني نوازل طبعا كثيرة جدا تخص مسائل الصلاة، سواء مسائل الصلاة في السفر ومسائل الصلاة في الحضر، مسألة الترديد خلف المؤذن، ينفع أردد خلف مؤذن من أذان مسجل في الراديو ولا ده لا يجوز، وينفع إن أنا أعتبر ده أذان ولا ما أعتبرش ده أذان. هنسمع في كلام يعني إن شاء الله يكون في نتف من العلم، مسائل إن شاء الله يكون فيها يعني الأفعال المباحة في الصلاة كذلك وغير المباحة، إن شاء الله يكون فيها نفع بإذن الله عز وجل. يعني إحنا هنركز على اعتبار إن فقه الصلاة كتير من الناس حضروه، هنركز في إن في الصلاة في المسائل المستجدة أو المعاصرة بإذن الله. إحنا عايزين دروسنا الفقهية ديت أو دوراتنا اللي إحنا بنحاول نديها هنا تكون خاصة بالأشياء المعاصرة اللي بيكثر الاحتياج إليها إن شاء الله. ولذلك انا عاوز ناخد حاجات المعاصره في الزواج، حاجات المعاصره في النكاح، الحاجات المعاصره في الاطعمه، الاطعمه الحلال والمحرم ايه فيها او الجائز، وموضوع الجيلاتين والكلام ده والاشياء ديت امتى يصح وامتى لا يصح. ان شاء الله يكون لقاءاتنا القادمه باذن الله ان قدر الله بقاء لقاء في المعاصر المستجدات ومنها ان احنا نعرف الامور المعاصره اللي احنا ماشيين بيها باذن الله عز وجل. هختم ان شاء الله بحكم صلاه الثوب، الصلاه بالثوب الذي عليه صوره من ذوات الارواح. تصوير ذوات الارواح قولا واحدا حرام. امتى يكون حرام؟ اذا نحت على، يعني امتى يكون حرام؟ فرق بين كونه منحوت وبين كونه غير منحوت. المساله دي يا جماعه فيها بحوث، يعني انا لو حبيت استطرد فيها كتب مؤلفه وبحوث من الناحيه الهندسيه والميكانيكيه لمساله النحت على الورق وكيفيه اخذ الصوره على الكاميرا من الناحيه الهندسيه وكيفيه نقلها سواء كان على الورق او كان على التورته او كان على الـ اسمه الستاره اسم القماش القماش او كان على الحجر. لو احنا نظرنا الى النصوص الشرعيه بتبين الصوره المنحوته، الصور المشار اليها اللي هي موجوده على ورق، اللي موجوده على ستاره حتى لو ما كانش لها ظل، اللي موجوده على حجاره. اما الصوره غير المنحوته هي عين المصور كالمراه زي الفيديو. لو احنا حرمنا الصورة غير المنحوتة يبقى هنحرم الفيديو، لأن الفيديو هو عبارة عن تصوير ولكنه متتابع، بياخد في الثانية مش عارف 300 لقطة أو أكثر أو أقل عدد معين كده ورا بعض بحيث تظهر الصورة حية، لكن هو عبارة عن صور لكنها غير منحوتة وهي عين المصور كالمرآة. لكن إذا نحتت جاءت علة التحريم، إن النحت هنا جاء لسد علة الشرك، وإن لم يحدث الشرك من الفاعل لكن جاء بالمنع الأساسي إنه ينحت على ورق أو على أو على أو على. لذلك في الحديث ومن أظلم ممن، حديث قدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، اللي هو صور ونحت أو اللي نحت ابتداء بالرسم على الورق أو على الحجر او على القماش او الستاير يعني والحاجات دي او ما شابهها. فاذا يبقى نخلي بالنا ذات الارواح على القماش صوره منحوته فهي محرمه خلاص هكذا. فجعل الصور ذوات الارواح في الحيطان ونحوها حرام، وكذلك الصلاه في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائز شرعا الا لضروره او حاجه ملجئه، وهكذا الصلاه في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو صلى صحت صلاته مع التحريم. يبقى لو صلى بتشيرت عليه صوره، تلاقي ممكن تدخل الجامع تلاقي واحد بيصلي وتشيرت مع عليه صوره جيفارا او غيرها او طيب الصلاه صحيحه ولا باطله؟ هو يحرم عليه انه لابس تشيرت عليه صوره دوت، لكن الصلاه هنا صحيحه مع الاثم. اللي ليه بنسميها في اصول الفقه الجهه منفكه؟ اضبطها ازاي حكايه الجهه المنفكه دي؟ بنفرق بين جزئيتين يا جماعه، بنفرق بين مساله ان المساله محرمه لاجل الصلاه ولا محرمه مطلقا. اذا كانت محرمه لاجل العباده، في العباده يبقى لو فعلها العباده تبطل، لكنها محرمه مطلقا لو فعلها ياثم، مش محرمه علشان الصلاه فياثم لكن الصلاه صحيحه. مثال واحد بيصلي راجل بشنبات كده ولابس خاتم ذهب، ذهب ده حلال للنساء وحرام للرجال، فهو هنا هل لبس الذهب للرجال محرم لأجل الصلاة في الصلاة ولا محرم مطلقا؟ محرم مطلقا، فلو لبسه في الصلاة هو آثم لكن صلاته صحيحة لأن ده مش نهي متعلق بالصلاة. كذلك اللي لابس تيشيرت عليه صورة هو ده محرم لبسه مطلقا لما سبق ذكره وليس لأجل الصلاة، فالصلاة صحيحة لكنه آثم لفعل ذلك، فعندئذ نقول له صلاتك صحيحة لكن ما تلبسش ده تاني. هذا خلاصة ما يتعلق بذلك، ودي أهم النوازل المتعلقة بشروط الصلاة يعني. وإن شاء الله طبعا لسه جاي بقى في شروط الصلاة بعد النوازل المتعلقة بالأذان وبالمواقيت وبصلاة الجماعة وبالسفر، فإن شاء الله يعني يكون هذا في اللقاءات السابقة كي لا أطيل عليكم أكثر من هذا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويعني مش عارف في أسئلة ولا إيه بس كده. يعني الرسم حرام؟ أيوة الرسم ذات الأرواح ولا مش ذات. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس قال له أنا مهنتي في الرسم، فقال له سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فأخذته رجفة الرجل لأن دي شغلته، فقال هون عليك، عليك بما لا روح فيه، أشجار طبيعية. فالإبداع في الرسم يعني جائز لكن نبتعد عن ذوات الأرواح. تمام. الجلابية لو عليها رسومات كرتون حرام نصلي بيها؟ هنا ننظر صورة الكرتون، صورة فيها وجه أم شكل لشيء خيالي؟ لو صورة فيها وجه محاكي لوجه الإنسان بشكل الإنسان فيدخل في نفس الحكم الحرمة. لو هو شيء خيالي ملوش وجود في الحقيقة فعندئذ يخفف فيه، لكن يعني أقل أحواله أنه مكروه. الرسومات الكرتونية للأطفال دي الكرتون للأطفال مختلف يا جماعة، يخفف للأطفال في شأن التصاوير وفي شأن الكرتون بشريطة أن تكون الكرتون ده ممتهن، يعني يكون في يد الأطفال بيلعبوا فيه مش متعلق. المتعلق على الحيطان أو على الستاير أو ما شابه من ذوات الأرواح، من الصور ذوات الأرواح لا يجوز. لكن في إيد الأطفال يعني عروسة لعبة جائزة، أيوة جائزة عروسة اللعبة جائزة بإيد الطفلة. وأمنا عائشة كان لها عرايس لعبة من القماش، وكان لها حصان له جناحين، وكانت بتحضنه في قوة كده في حتة وبتغطيه بستارة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي ألعب بهن، بناتي ألعب بهن. البنت تحب تلعب بالعرايس وبكذا، ما نمنعهاش من ده طالما ان هي واخداها للايه يا جماعه؟ للعب. لكن جايبينها مش للعب وعاملينها زينه، والعروسه لما تيجي تدخل نجيب لها عروستين لعبه، عروستين كده اصبحت مشهوره الايام دي، تبقى في الجهاز ويتعلق. هنا ده مشكله. طيب ده بالنسبه لي اللي هو ذوات الارواح او في وجه انسان كامل. طب لو هي مش وجه انسان لكن شكل خيالي، الشكل الخيالي في الكرتون يخفف فيه بالنسبة للأطفال حتى لو كان على الستاير أو حتى كان على الحيطان؟ في هذه المسألة ما عندناش فيه مشكلة، والله تعالى أعلم. تمام. صور منحوتة يعني إيه؟ يعني الصورة اللي على ورق، أو الصورة اللي على قماش، أو الصورة اللي على حرج على حجر. ما معنى إنها نزلت على الورق إن هي نحتت الورقة وخدت شكل الصورة، وفي الحجر نفس الوضع والقماش نفس الوضع. في رسومات على الحائط كرتون مرسومة بالبوية، إذا كانت كرتون وأشياء خيالية ما فيش فيها مشكلة. برواز مرسوم عليه صورة شخص، نعم يزال، يزال هذا البرواز. يعني إيه شكل خيالي؟ يعني ملوش وجود في الحياة، مش شكل إنسان. مش شكل إنسان، يعني بيخترعوا كده أشياء. أنا مش خبير بأسماء الكرتون، بس مش عارف ممكن حد منكم يقول أي اسم من الحاجات اللي هي الكرتونية الخيالية، يعني الكرتون الخيالي. يعني مش وجه إنسان وجسم إنسان وجسد، إنما شكل خيالي وخد مسمى معين أصبح مشهور بيه، زي سبونج بوب مثلا. سبونج بوب مثلا ده شكل خيالي أصلا، مفيش، ده مش شكل ذات أرواح، فده بنسميه شكل خيال، فما فيش منه مشكلة والله تعالى. التصوير بالموبايل مش حرام يا جماعة، ما احنا قلنا الصورة بنفرق بين المنحوتة والموجودة على الموبايل، الموجودة على الكمبيوتر، الموجودة على النت. ما اتنحتتش، هي نفس حكم الفيديو، لها نفس حكم الفيديو. الإشكالية لما تتنحت وتنزل، طالما ان الصورة نفسها ما فيهاش حاجة حرام. تمام. فالتصوير بالموبايل لا يدخل في اشد الناس عذاب المصور، لا يدخل في ذلك. بل كان العلامه الشيخ ابن عثيمين بيجوز الصوره اللي هي الكاميرا اللي كانت بتنزل الصوره في ساعتها دي. عوره المراه امام ابنائها من السره الى الركبه. عوره المراه امام محارمها وامام النساء من السره الى الركبه. ميكي مثلا يعتبر، وبطوط وسبونج بوب يعتبر خيالي. اللي نضعها في البوم، الاصل ان احنا ما نطبعش ونضع في البوم زي ما قلت، لكن لو موجوده يبقى تغطى وتعان في الالبوم وتعان، لا تعلق، لا تعلق. معموله من جلد بقره سجاده، طالما دبغت ما فيش حرج فيها. عوره المراه امام بناتها من السره الى الركبه. عوره المراه امام البنت بنتها من السره الى الركبه. في المدرسة بيختاروا موضوع رسم الأطفال يلعبوا في العيد والأولاد في إذا كان مفروض عليهم يعملوا له بقدر الحاجة وبعد كده يقطعوه. الصور ذات الأرواح تشمل رسومات القطط والكلاب والدببة. نعم، ما دي ذات أرواح، دي أشياء حية. في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يعني لا، هل يجوز، لا يجوز إن أنا ألبس بيجامة قدام والدتي لما تكون ضيقة؟ لا، طالما مغطية من السرة للركبة يجوز، ما يكونش الضيق شديد، ما دام مغطية من السرة للركبة يجوز. صور فوتوغرافية معلقة على الحائط تزال مع الحائط كما ذكرت آنفا. عورة البنات أمام الأم نفس الوضع، عورة من السرة إلى الركبة. هل نضع صورة مطبوعة في براويز؟ نعم، لا نضعها في براويز، لو فرضوا عندك خليها في ألبوم وعينيه في دولاب أو حاجة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.